بهذا الفوز المشرف والمدوي الذي يسره الله تبارك وتعالى لشعبنا المسلم العربي الأبي الثائر في تونس. فوز أكد المقولة أيها الإخوة المقررة بنفسها أن هذه الأمة لا تختار إلا الإسلام كما قلنا في الخطبة السابقة. ويتحاورون عن المستقبل، لماذا تتحاورون؟ المستقبل لأي تيار؟ واضح أنه للتيار الإسلامي، أنه للتيار الإسلامي. وسبحان مقلب الأيام والليالي والدول أيها الإخوة، سبحان من نقل إخوتنا المسلمين في تونس من المهاجر والسجون والزنازين إلى سدة الحكم مرة واحدة بفضل الله تبارك وتعالى، فهو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء. نعم. ومسألة أخرى أيها الإخوة، هذا الحدث الجميل الذي تمم الله سبحانه وتعالى به ثورتنا في تونس، ونسأل الله أن يتم لنا ثورتنا في مصر وليبيا، وأن ينجح سائر ثوراتنا في سوريا واليمن أيها الإخوة. الآن بدأت تتم هذه الثورة، الآن بدأنا نقطف ثمار هذه الثورة المباركة، ثورة الشعب التونسي العظيم أيها الإخوة والأخوات. لكن وفق أي آلية؟ وفق آلية الديمقراطية. هذه حسنات الديمقراطية أيها الإخوة. الآن بلا دماء، بلا اقتتال، بلا احتراب، الصناديق هي التي تحكم. هذا أيها الإخوة فيه وفاء لإرادات الناس، الناس تريد هذا، الشعب التونسي هو الذي قرر هذا، ترجمة أمينة لإرادة الشعب. لا أحسب أن من يحترم نفسه أو يحترم عقول الآخرين يمكن أن يشكك في جدوى وفاعلية ونجاعة الديمقراطية من هذه الحيثية. لا أتحدث عن الديمقراطية كأيديولوجيا، ليست أيديولوجيا أصلاً هي، لا أتحدث عن الخلفيات الفلسفية لها، هذا موضوع آخر، تحدث عنها كآلية سلمية لتداول السلطة أيها الإخوة والاحتكام إلى إرادات الشعب. شيء جميل جداً، جميل ورائع، في أيام أيها الإخوة تنتهي المشكلة. بغير هذه الآلية كان وما زال علينا كأمة أيها الإخوة أن ننتظر 1400 سنة لكي ندفع فاتورة معاوية. أنا حاكم الآن وبالقوة، ويأتي ابني ويحكم بالقوة وبالسيف، وظللنا هكذا كما قال الإمام أبو الأعلى المودودي رحمة الله تعالى عليه، قال ظللنا بعد معاوية، يقول المودودي، إلى انتهاء الخلافة على يد المعثر البائس كمال أتاتورك أيها الإخوة، ظللنا هكذا تتناوب الحكم فينا وعلينا أسر، 4 أو 5 أو 6 أسر من بني أمية وبني العباس أيها الإخوة وبني عثمان والآن بني هيان وبيان. لا، بالديمقراطية الأمر حسن في أيام. ومن هنا يمكن أن يضح لنا وأن يستبين أيها الإخوة، بل يمكن أن نكشف النقاب عن وجه هذه المؤامرة المسعورة على الديمقراطية في جملة من الخطاب الإسلامي المعاصر، الخطاب الذي تدرونه وتعرفونه، المتشنج الذي لا يحسن إلا التكفير والتشريك والتبديع والإقصاء والشطب والإلغاء، حتى وقر في أذهان أتباعه من المساكين أيها الإخوة المسحورين بهذا الخطاب على أنه لا سحر فيه ولا جاذبية، أنك كلما كنت أكثر تشددا وأكثر تعنتا وأكثر تكفيرا وأكثر نبزا وإلغاء وشطبا للآخرين وأكثر تصنيفا، هذا سني وهذا مبتدع وهذا زيدي وهذا إمامي وهذا معتزلي وهذا عقلاني وهذا زنديق وهذا هرطيق إلى آخره، كنت أكثر دينا. وقر في أذهان أتباعهم أن الدين هو هذا، أن تتشدد أكثر، أن تكون لعنة على الناس فأنت متدين. لكن طبعا هذا يحتاج إلى بهارات وزخارف، أن تطيل لحيتك وأن تحمل السواك دائما تشوص به فاك الذي لا يحسن إلا التكفير، وأن تقصر جلبابك، فأنت الآن ما شاء الله صورة من محمد كما يفهمونه عليه الصلاة والسلام، والعياذ بالله، العياذ بالله من هذا الفهم ومن هذه الصورة، شيء مخيف. يكفرون عن الديمقراطية تكفير، ومن قال بالديمقراطية أو احتكم إليها أو كذا فهو كافر. عن أي ديمقراطية تتحدثون؟ عن الديمقراطية التي أنصفت الإسلامية الآن، أنصفت الشعوب، أنصفت المضطهدين والمظلومين، وصلت بهم إلى سدة الحكم في أيام، شيء غريب لا أدري يعني، ولكن معروف لماذا؟ لأن هؤلاء يريدون أن يستبقوا أيها الإخوة أصحاب السلطان في سلطانهم إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك في الوقت الذي يكفرون فيه الديمقراطية ومن قال بها، لا يكفرون الحاكم أيها الإخوة الذي أحياناً يظهر كفره بواحاً، يسكتون عنه. طب إن كفر وصرح بكفره، ألفوا كتباً تحدث عنها الآن أكثر من 3 مرات أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن كفر، فدفعوا في صدر حديث رسول الله من هو الأعجاز. النبي يقول يأمر بالسمع والطاعة ما لم تروا كفرا بواحا، عندكم فيه من الله برهان، قالوا لا وإن كفر. اسكت يا رسول الله، اسكت يا محمد، الآن نحن نتكلم لأن الحاكم يريد هذا الحديث. انتبهوا، كلما غلغلتم أيها الإخوة النظر وعمقتم الفكر في الخلفية الحقيقية لهذه المسالك المريبة، وجدتم أنها مسالك تدفعها السياسة فقط وترسمها السياسة. أنا واثق من هذا الآن، أنا واثق من هذا، ولا غير معقول أيها الإخوة، غير معقول في بلاد العرب والمسلمين الناس يلحدون. الآن التيار الحادي كما قلت دائما، وعليكم أن تستوثقوا من هذا للأسف الشديد، الإلحاد يستجري في الأمة العربية الآن والإسلامية، والشباب الذكي هو الذي يلحد للأسف الشديد، شباب مثقفون جامعيون أذكياء بعد خطبة التعصب كبنية يتصلون بي من مصر في نصف ساعة أكثر من 20 مرة استغاثة، يقولون رجل مثقف مفكر تقول لي السيدة ذكاء خطير ملحد من 7 سنوات، قال ولم أجد أحدا أصلا يمكن أن أتكلم معه في هذا الموضوع، لا يفقهون شيئا، إلى أن قدر الله له أن يستمع إلى خطبة التعصب كبنية، قال هذا الإنسان الوحيد الذي يمكن أن يخرجني مما أنا فيه إن كان عنده حل، الوحيد من مصر، قال لا في مصر ولا في غيره، الوحيد. المسألة مقلقة، أن الأذكياء هم الذين يلحدون ولا يجدون جوابا، نسكت عنهم، ليسوا معركة حقيقية هؤلاء، لا تكبروا من شأنهم، هؤلاء بكرة نصل الحكم ونذبحهم ذبح المرتدين، نعرف ما في شعبتهم، نعرف ماذا يدخرون أيها الإخوة للناس، غدا نصل الحكم ونعمل فيهم حكم الله، انتهى كل شيء، نذبحهم، لأنهم الآن يتوعدون بذبح ليس الملاحدة، المخالفين لهم في الطائفة والمذهب. استمعت إلى أحد هؤلاء، يمكن أن تستمعوا عليه في اليوتيوب، يتحدث ذاك الذي لا يمكن أن تروه إلا وهو يقسم بالله مثلثا، أقسم ويقلخل القسم، أقسم بالله، أقسم بالله 3 مرات دائما، يقسم ويقلقل بين قوسين، شيء مقرف، أنا أقول هكذا، هذا يزعجهم جدا مني، شيء مقرف يا إخواني، يقسم بالله، يتحسر هذا المقسم بالله على أن الأمر ليس بيده، يقول بالحرف لو كان الأمر إلي، بطريقتي طبعا المستفزة، طريقة مستفزة لا أقول أكثر من هذا، لو كان الأمر إلي لطهرت مصر والله من هؤلاء، لطهرت، انتبهوا، لطهرت. يتحدثون بمصطلح تطهير، ما عاد اليوم أحد يتحدث عن تطهير ولا الصهاينة، تطهير. يذكرنا هذا بالقذافي بزنقة زنقة، مباشرة يذكرنا بالقذافي الطاغية طاغوت العصر الذي الآن بدأت دموع الأغبياء تنذرف عليه، يسبون الشعب الليبي العظيم، الشعب الثائر، قال لماذا قتلوه هذه القتلة؟ وأنا قلت في الخطبة السابقة، وأنا صحيح شاهدت أشياء لم أشاهدها حين خطبت الخطبة السابقة، والله الذي لا إله إلا هو، ولست مبالغا، وأنا على منبر رسول الله، والله الذي لا إله إلا هو، إنك أيها الشعب الليبي لشعب عظيم وكريم ورحيم، وأنا أريد فقط أن بين مزدوجين أن أسأل كل من يذرف الدموع الكاذبة، الدموع الحمقاء، هذه دموع حمقاء على الطاغية القذافي، ويعني وليعذرني، صعب علي أن أقول هذا، سنفترض شخصا هكذا خياليا، سأسأل هذا الشخص، أقول له لو كانت، صعب، لو كانت ماذا أقول، الأم، الأخت، الجدة هي التي اغتصبت أمام عينيك وأمام أبيك وأمام إخوانك وصورت بالسلفون بالموبايل كما فعلوا في مئات إن لم يكن في ألوف من بناتنا وأخواتنا، كنت ستذرف الدموع أيها الرحيم؟ لا يرحمون شعبا كاملا يا إخي، يقتل في 8 أشهر، يداس بالسرماية من 40 سنة، ويلعنونه الآن ويلعنون ثواره من أجل الهالك القذافي. أما يخشون أن يحشرهم الله مع القذافي؟ أما يخشى أحد هؤلاء أن يقيض الله له في يوم من الأيام من ينتهك عرضه ويستذل كرامته كما فعل بالإخوة الليبيين؟ يا أخي اتقوا الله. أنا أعجب وأحيانا يخامرني يأس يا إخواني من هذه الحالة، لكن الحمد لله نسأل الله أن يكون هؤلاء قلة وهم قلة بإذن الله. يخامرني يأس، هل هذا جيل يمكن أن يعتمد عليه؟ هل هذا عقل يمكن أن يبني حضارة وأن يبني أمة؟ أي نحن تكلمنا على القذافي ولم نلعنه في الخطبة السابقة بعد أن ذهب إلى لعنة الله، لم نلعنه، لم نرد أن نلعنه، تعالينا على ذلك. الشعب الليبي لم يسطره، لم يبتره، لم يقطعه عربا، وهذا بعض حقه، هذا بعض حق الليبيين. أنا لا أدري كيف استطاع الثوار أن يضبطوا أعصابهم وألا يقطعوه يا إخواني بعد الذي فعل، بعد كل الذي فعل، شيء لا يصدق. والرجل شره وضره لم يقتصر ولم ينحصر في ليبيا الأبية العزيزة، ليبيا الثورة، ليبيا الأبطال، الأشاوس، الكماة، الحماة، بل امتد إلى بلدان أخرى، وكان شره سيكون عظيما على السودان، السودان المقسم الآن، السودان الذي يأتمر به الشرق والغرب بما فيهم العرب. خطة رهيبة إله لتمزيق السودان وتدمير القذافي، دفع فيها الملايير أيها الإخوة، ودفع فيها بأطنان من الأسلحة. ماذا تعرفون عن القذافي تبكون عليه؟ كما قلت لكم هذه والله العظيم ليست رحمة وليست إنسانية في من يبكي، والله أبدا، إنها بقايا عبادة الطواغيت. من يبكي أنا أقول له والله العظيم أنت تبكي على طاغوتك، كما يقول إخواننا في سوريا نصرهم الله على طاغية سوريا وعلى عصبتهم المجرمين، كما يقولون القط لا يحب إلا خناؤه. أصبحنا أمم القطط والهررة، نحب من يخنقنا، وإذا مات هذا الخناق بكينا عليه، تيتمنا، نشعر باليتم. أف وتف لهذه المشاعر السافلة المخنفة، هذه ليست مشاعر الرحمة. مشاعر الرحمة الآن أن ترحم نفسك وأمتك وإخوانك، أن تتسع جنبات نفسك لإخوانك، لأهل ملتك، لأهل دينك، ألا توزع التكفير بالمجان على شيعة وسنة وإباضية وزيدية وصوفية وأشعرية ووهابية، تكفر بالمجان، هذه الرحمة. أريني أين رحمتك الآن؟ هل فعلا تفكر في أمتك برحمة؟ بجد؟ كن مقتصدا، كن منصفا، كن مقسطا، كن عادلا، اخشى الله تبارك وتعالى. كن غبيا الأبعد أو ذكيا، هذا ليس يهم كثيرا في هذا المقام، المهم كن صاحب نية سليمة وقصد مستقيم. يقولون أنت الآن أفسحت لنا ونفست عنا، إذا أردت أن تحاكم إلى النية، الكل يزعم أن نيته سليمة. لا يا حبيبي، لا يا أخي، لا يا أخي، البواطن والنوايا عليها علائم وأمارات. حين أجد من يتكلم في شأن الدين وشأن الأمة وشأن مستقبل الأمة يكذب على الآخرين ويفتري عليهم الكذب ويبهتهم ويقولهم ما لا يقولون وما لم يقولوا، أعلم أن نيته ليست سليمة. والله يا إخواني أقسم بالله أن وقلتها مرة، الله يؤاخذنا إن لم ننصف أعداءنا وأعداءه. أليس تلون اليوم؟ ألسنا قد تلون اليوم؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا؟ اعدلوا، اعدلوا في الكفار، في أبي لهب وفي أبي جهل وفي أبي سفيان، اعدلوا في ماركس ونيتشي والقذافي، اعدلوا في الكفار والطواغيت أين كانوا ومن كانوا، اعدلوا، قولوا الحق. لذلك أنا مرة لم أستطع، وأنا في حمية أيها الإخوة، الانفعال بالثورة، بالحركة الكريمة، الحركة الأبية العزيزة لشعب مصر العظيم، وذكرت قصة الإمام الغزالي، الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه وقدس الله روحه الكريمة، مع حسني مبارك، وكيف انتهت القصة بأن مبارك خرج معه وشيعه إلى السيارة وفتح له الباب بيده وقال له أحبك يا شيخ محمد، والله أحبك، ادعو لي. تأثرت، شعرت أن هذه تدل على بقية خير في حسني مبارك، لم نرى مثل هذا الخير في القذافي، لم نسمع عنه ولم نره. حسني مبارك فيه بقية خير، ذكرتها على المنبر والخطبة في لعنه ولعن نظامه وحزبه، إنصاف، شعرت بهذا، لابد أن أقول، وقلت لكم سأحكي ضميري، سأحكي ضميري هذه في موازين حسنات مبارك بغض النظر، وأنا في قمة الانفعال لابد أن نكون منصفين، نحكي ضميرنا. الآن قد أعتقد كفرك ولعنتك، ولكن إذا استشعرت بشيء لابد أن أقوله، أقول لا، ولكن أشعر أن عنده أن في. لم نتعلم على هذا، لم نتعلم الإنصاف، نحن تعلمنا الشطب والإلغاء والكذب والبات، يستحلون الكذب لنصرة مذاهبهم وطوائفهم وأفكارهم. يتحدث الشيخ محمد الفلاني بصيغة التطهير، طبعا التطهير يعرفها كل ممرض وكل طبيب أيها الإخوة، تذكر بالجراثيم. من أنتم يا جرذان يا جراثيم؟ تطهير. والقذافي مارس سياسة التطهير، جينوسايد، تطهير كامل، مزح لكل من يقول لا أو يفكر أن يقول لا. ومولانا الشيخ وهو قذافي في مسلاخ شيخ، انتبهوا، أنا فكرت كثيرا ما الفرق بين هذا الشيخ، هذا طاغوت، هذا الشيخ هذا طاغوت من الطواغيت، طاغوت يقول لي لو كان الأمر بيدي لطهرت مصر من هؤلاء. بين قوسين من هم؟ المتشيعون. يتحدث عن المتشيعين، مصريون تشيعوا بضع مئات ربما، يا سيدي بضعة آلاف على فكرة في المغرب العربي، وهذا خبر لا يسر، ألوف تشيعوا. وسألت المغاربة قالوا نعم عشرات الألوف، والمملكة هناك تئن، تقول عشرات الألوف صاروا شيعة. هل يسرني هذا؟ بين قوسين لا يسرني، وأنا لست متعصبا، لا تعني العناوين سنة وشيعة، هذا لا يعنيني، أنا تعني الحقيقة ورضاء الله تبارك وتعالى. لكن لماذا لا يسرني؟ لماذا لا يسرني أن يتشيع السنة؟ تعرفون لماذا؟ ممكن بنفس القدر لا يسرني أن يتسنن الشيعة أيضا، ويسرني أن نتسامح وأن نتصافح وأن نفتح عقولنا وتنداح نفوسنا، هذا الذي يسرني. لا أحب لشيعة أن يتسنن ولا لسنة أن يتشيع. تعرفون لماذا؟ لأن السني هذا إذا تشيع على طريقة الشيعة الآن المعاصرين انتقل إلى الطرف النقيض، وأصبح يحترق تعصبا، ويتحدث بلغة التطهير، يتمنى لو أن الأمور صارت، يتمنى. انتبهوا، هناك درس خطير يا إخواني، للأسف المشايخ ليسوا متخصصين في هذا ولا يعرفون هذا، المشايخ لكي يقولوا على المنابر للناس، درس خطير يعلمه تاريخ الحركات الدينية والدعوات الملية والإصلاحية في العالم، وأقرب العوالم إلينا ثقافيا العالم الغربي، نعرفه تماما، فرض نفسه أصلا بقوته في المجالات المتعددة. انظروا، كان هناك الكاثوليك مستبدين بالساحة تماما، جامعين السيفين، نظرية السيفين أو السلطتين، السلطة الزمنية والسلطة الروحية، السلطة الزمنية المدنية والسلطة الروحية الدينية، يجمعون هذا. طبعا ضج الناس من مظالمهم، من انحرافاتهم، من تدجيلهم باسم الدين، من أكلهم أموال الناس باسم الدين وباسم يسوع وباسم الرب وباسم الكتاب المقدس أيها الإخوة، من 50,000 شيء. وبارز باثل لوثر الذي كتب عريضة من 95، من 95 شيء أن يعترض فيها على البابا وعلى كنيسة روما أيها الإخوة. وكانت حركة الاعتراض بروتستانت، البروتستانت المعترضين، حركة إصلاح. مارتن لوثر هو أبو هذه الحركة، يأتي بعدين كلفن وزوينغلي وأمثال هؤلاء وزوينغلي، لكن مارتن لوثر هو الرأس الكبرى. ها؟ جميل، أو الرأس الأكبر. مارتن لوثر في البداية كان مع التسامح ومع البرهان والدليل ومع النقاش بالتي هي أحسن ومع حرية ما أسماه هو، هذه أول مرة هذا المصطلح، حرية الضمير، هذا المصطلح لمارتن لوثر على فكرة. الآن لأن تجد في بنود حقوق الإنسان الأمم المتحدة والمادة 9 وشروح المادة 9 في هذا الباب، حرية الضمير، لا هذا أول ما ابتدع سكة، أول من سكة هذا المصطلح مارتن لوثر، تحدث عن حرية الضمير ويتكلم كلاما من أروع ما يكون، يتكلم كلاما من أروع ما يكون، يقول ليست الهرطقة الهيرسي، ها، التجديف يعني إنكار بعض العقائد الدينية الراسخة في منظورهم، هذه هرطقة الهيرسي، ليست الهرطقة شأنا ماديا يمكن أن يقمع بالحديد أو يحرق بالنار أو يغرق في الماء، نها شأن فكر، نها شأن معنوي لا يمكن أن يتصدى لها إلا البرهان، آيات الكتاب. كلام جميل، جميل جدا. أنت تستطيع أن تمزقني، تستطيع أن تأخذ مني مليون إقرار بسخافاتك التي تقولها، ولكن قلبي لن يخضع لحظة لما تقول، أليس كذلك؟ أيها الإخوة، ألم يفكر هؤلاء الناس المنغلقون أصحاب منطق التطهير، التطهير لو كان الأمر إليهم، ألم يفكروا في سر لماذا ذكر الله في كتابه العزيز نبيا وأبوه كافر؟ إبراهيم في الظاهر أنه كان إيه أباه آزر، هذا ظاهر الآيات، وذكر نبيا وابنه كافر نوح، وذكر نبيا وزوجته كافرة أيها الإخوة نوح ولوط، ذكر اثنين، وذكر نبيا وعمه كافر، نبينا ورسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أبد الآبدين، وعمه كافر، وهلم جر. لماذا؟ ما الدرس؟ ما الدرس؟ درس أنك لا تهدي من أحببت. الدرس حرية الإنسان. الله يقول لنا من خلال هذه الوقائع أيها الإخوة، من خلال هذه الحقائق، هذه الحقائق تقول أشياء أساسية. شيء الأساس الأول، الإنسان حر، هكذا خلقه الله. لا يستطيع النبي أن يغتال حريته ولا الرسول، هو حر يا أخي، يريد أن يعيش كافرا، اختار هذا، انتهى خلاص، هو كافر في الأخير، له النار والعياذ بالله في 60 داية، لكن حر. الله لم يسلبه هذه الحرية، كان الله يستطيع أن يسلبه كما قلنا دائما، إن نشاء ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله يقول لا، لا أريد هذا. لذلك ما أجمل ما قال الشاعر الملحد بيرسي شيلي ويدافع عن توماس بين، نجل محاكمة الناشر توماس بين، يقول إن كان الأمر كذلك فإبليس الأبالسة أقل همجية وبربرية من رب هذا المجتمع المتحضر. أستغفر الله، وصدق. قال إذا كان هذا هو ربكم، رب الإله المقدس، أنكم تنصبون التفتيش والمحارق والخوازيق لقتل المفكرين، وتريدون أن توحدوا الناس على رأي واحد وجملة واحدة رغما عنهم قسرا وقسرا وإكراها، إبليس إذن خير من ربكم. يقول إذا ربكم يرضى بهذا، يأمر بهذا، إبليس أحسن، وفعلا إبليس أحسن من هذا الرب. لماذا؟ من هذا الرب الكاذب الذي ابتدعوه هم. قال لأن إبليس، نحن نقول عفوا، لأن إبليس لا يملك إلا التزيين والوسوسة، وليس له سلطان على أحد، يستحيل يوم القيامة أن تفلج حجة غاون أو غوي مبين يقول يا رب غلبت على أمري، فقدت حرية إرادتي إذا إبليس، مستحيل. وحيقول له وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، مسألة نقاش، أنا ألقيت بالشبهة، أنتم تأثرتم، ابتلعتموها، رحتوا في 60 دقيقة، تفضلوا على جهنم من أول طريق أشملها، انتهينا. مش بالقوة، لكن رب الإله المقدس، رب البيبل البايبل، لا، يقول اذبحهم، غرقهم، خوزقهم، احرقهم، كما كتب مونتين في القرن 16، صاحب قصة الشك الكبيرة التي أراد أن يقابلها ديكارت بقصة يقين عظيمة. مونتين كتب يقول أما زعم هؤلاء أنهم يذبحون الناس من أجل خلاصهم فيا لها من عقيدة جميلة. يقول إيش هالعقيدة الحلوة، قال هذا إيش الأفكار العظيمة هذه، تذبحني من أجل أن تخلصني، ما شاء الله عليك. أي طريقة تفكرون بها؟ تطهير، طريقة التطهير. نعود إلى مارتن لوثر، الدرس، الدرس الصعب، ركزوا معي. من سنوات أيها الإخوة ونحن نقول ونبدئ ونعيد، والله من قرأ سياق تطور الفكر الديني وغير الديني في الغرب هنا يرى أشياء تقريبا بحذافيرها تستنسخ الآن في العالم العربي والإسلامي، تتكرر كما هي. نعم نعم، أشياء كنا نسخر منها، علمنا، طبعا هي محط سخرية، هي محل سخرية، ونحن صغار في المساجد علمنا أن نسخر من الحرمان، قرارات الحرمان وصكوك الغفران، الغفران excommunication، حرم، الحرم باللغة اليهودية، حرمان باللغة النصرانية. شو هذا؟ يقول لك أنت خارج الإيه؟ خارج الجماعة، الكنيسة، يسموه الكنيسة، الكنيسة مش مبنى الشيرش يعني، لا لا، الكنيسة الجماعة، جماعة المسيحيين، انتبهوا، ورأس هذه الجماعة هو عيسى عندهم، لكن هذا المبنى هذا شيء هكذا يعني، هذا تعبير مادي. الكليزيا، التشيرج، هذه هي إيه؟ الجماعة، جماعة المؤمنين بيسوع، اسمهم الكنيسة، اسمهم الكنيسة. نحرمك، نطردك من الكنيسة، واه، وأنت الآن قلت هذا، فلست من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، أنت لست شيعيا، انتهى خلاص. يطردونه من التشيع، يطرد من عضو إيه؟ الشيعة، مسكين علي شريعتي وأمثال علي شريعتي، حسين فضل الله رحمة الله عليه، ليه؟ لأنه خالف في معصومية الزهراء، في مظلومية الزهراء، زنديق، خلاص انتهينا. أي أنت مطرود من عضو نادي أهل السنة والجماعة، خلاص برا. ليه؟ ليه طرد؟ طردوه حرمان اكسكوميونيكيشن. يتكلم في معاوية خلاص انتهى. في معاوية، معاوية هو من أسس أهل السنة والجماعة، يعني من أسس الاعتقاد في مذهب أهل السنة والجماعة، هذا دين معاوية. قال لك إيه اكسكوميونيكيشن. يا كهنوت، أنتم كهنوت، نفس الكهنوت الغربي، ثم يحكمون على الدين والإيمان، أحياناً بدعة شرك، أحياناً كفر كفر، أحياناً يقسمون أنك في النار بمحض التقدير الإلهي قبل ليلتين. وذكروا أن أعود إلى لوثر، دخلت على أحد هؤلاء عالم شيعي، هدانا الله وإياه، شيء لا يصدق، لم أكد أصدق. الرجل باهل باهل، يعني جعل لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، باهل سنياً على أن أبا بكر وعمر وعثمان في النار، في النار في النار. وأسأل هذا العالم الشيعي، وأسأل الله له الهداية، لن أقول كما قال الإخوة هناك السنة، نسأل الله أن يموت على هذه العقيدة وأن يصليه نارا، حاشا لله. لماذا؟ نحن نتمنى الهداية حتى لماركس، حتى لنيتشه، حتى للملاحدة، لسنا كذلك. النبي تمناها لمن أرادوا قتله وذبحه في أحد، ولما طلب إليه أن يدعو عليهم قال إني لم أبعث لعنة إنما بعثت رحمة. وأنت تدعو على رجل مسلم موحد يؤمن بالكتاب ويؤمن برسول الله وبالنبيين، عنده اعتقاد جد سيء وجد مرذول في الخلفاء عدا الإمام علي، في الصحابة الأجلاء، في مشايخ المسلمين، وفي أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، في عرض رسول الله، اعتقاد من أسوأ ما يكون. لديه محاضرة استمعت لها، قلت سأستمع، أريد أن أرى كيف يثبت هذا العالم الشيعي أن عائشة في النار. اسمه عائشة في النار، أدخلوا عليه، يمكن تسمعوها 55 دقيقة في اليوتيوب. واستمعت إليها من أولها إلى آخرها، لست لأنني سنية أيها الأخوة، لا والله الذي لا إله إلا هو، كما قلت لكم لا يعنيني على فكرة، لست سنيا في نظرك، لا يعنيني في الحقيقة. إذا أردت تصنيفي أنا سني شيعي ماركسي رأسمالي ملحد فيلسوف مؤمن ككل مع بعضه، هكذا ستراني، هكذا إذا أردت أن تصنفني من خلال جزئية واحدة تأخذها مني. أنا كل هؤلاء، من الصعب تصنيف الإنسان الحر أيها الإخوة، من يفكر بحرية ويتكلم بحرية، من الصعب أن تصنفه. أسهل تصنيف تصنيف الجمادات، إذا ذهبت تصنف النباتات أصعب التصنيف، ذهبت تصنف الحيوانات مثل ما فعل لينوس السويدي أصعب وأصعب. أما أن تصنف البشر وتتحدث عن ميادين إنسانية واجتماعية وفكرية، من أصعب ما يكون، لأن البشر، لأنني، لأنك، لأنك، لأننا، لأنهن، لأننا كبشر أيها الإخوة عوالم برازخ تتقاطع لديها أيها الإخوة معاني الكمال والنقص، معاني التكامل ومعاني الثبات، يعني التغير والتطور أيها الإخوة، المصلحة والمعرفة، الأفكار والرغائب، الأفكار والرغائب، كل هذا يتقاطع في الإنسان. من الصعب جداً، لا أشهد لنفسي، ومن الصعب أن يشهد أحد منصف لنفسه أنه ينطلق دائماً بلا تحيزات، مستحيل، صعب جداً. الإنسان هو عالم من الموضوعية والتحيز، مشتبك، شيء صعب جدا جدا جدا. لذلك ما أجمل ما كتب فولتير، على فكرة لا أحرم نفسي ولا أحرمكم الحمد لله ولا أحرم المستمعين، لا أحرم نفسي من أن أتمتع، أتمتع حقيقة وأنتشي نشوة من أعظم ما ينتشى به أيها الإخوة بروائع حكمة العقول العظيمة في الشرق والغرب، حتى وإن كانوا في نظرنا ملاحدة أو غير مؤمنين، لا يعنيني. الحكمة ضالة المؤمن. هؤلاء يحرمون أنفسهم من أن يتمتعوا بروائح حكمة إخوانهم إن خالفوهم بقيد واحد مليمتر فقط، انتهى، شطبوا عليك، انتهى خلاص، لا ينتفع منك بشيء، مش معقول. لا لا لا، أنا انتفع بنيتشه وبماركس وبفوكو وبكل هؤلاء وبمارتن لوثر، ما عنديش مشكلة. طبعا ماذا يقول فولتير؟ يقول فولتير إذا أردت أن تدرس المسيحية حقا أنصح لك أن تدرسها كأنك تستمع وكأنك ترى وتقرأ لأول مرة. حاول أن تمثل دور من لا يعرف شيئاً عن المسيحية، لا بالسراء ولا بالضراء، لا بالخير ولا بالشر، لأول مرة. لماذا؟ لكي تتخفف من أوهاق وسطوة العقل الجمعي ومن أبهاض التقليد والتكرار والتلقين. نحن إخواني، نحن ضحية بمعنى ما كما يقر علماء النفس لانطباعاتنا الأولى. للأسف ينشأ هذا في مجتمع شيعي، خلاص أول انطباع عنده عن الصحابة فيما يخص الصحابة أنه أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وحفصة وعائشة والعياذ بالله منهم أبارسة في شكل بشري. أول انطباع هكذا يعلم، وأنهم ساهموا في ملحمة أهل البيت وفي مظلمتهم وفي تعذيبهم وفي تهجيرهم وفي وفي وفي وفي. من الصعب جدا على هذا المسكين الشيعي، وهو مسكين أيها الإخوة، والله من الصعب، أنا أقول لكم من الصعب جدا، إذا أردنا أن ننقذه من هذا علينا أن ندمن إعطاء دروس مثل هذه الدروس، دروس لكي لا نخدع، دروس في المنهجية، اختبار المنهجية، اختبار الجدية في معرفة الحقيقة، مسألة صعبة جدا جدا. السن المسكين الآخر، ما احنا مساكين أيضا وعباب الله، السن المسكين الذي نشأ وأول انطباع عنده كل الصحابة ما شاء الله عليهم أحسن ناس، أعظم أمة بعد رسول الله، ولا واحد بصير زيهم، مش عمر عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس العظيم الصالح الولي، هذا ولا يقارن بالغبار اللي دخل أنفرس معاوية. معاوية؟ قال لك معاوية اللي ساوى وساوى وساوى اللي حنعمل عنه حلقات طبعا إن شاء الله، ممكن تأتي في 20 ساعة على الأقل بالأدلة الصحيحة القوية، وبعدين يردوا عن معاوية سوف تفهمون من معاوية. معاوية هذا؟ يقول لك نعم. عجيب يا أخي. طب بوسر ابن أبي أرطة رضي الله عنه، الصحابي رضي الله عنه، ذبح الأطفال رضي الله عنه، سبى المسلمات في همدان، مسلمات حرائر مثل أمي وأمك وأختي وأختك، سباهن وباعهن في الأسواق، فكانت تباع الحرة المسلمة على عظم ساقها، كلما كانت ساقها عظيمة بيعت بثمن أزيد وأبهض. قال العلماء والمؤرخون كابن الأثير المؤرخ السني في الكامل، فكن أول مسلمات يجري عليهن السبي في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. شو هذا يا أخي؟ انتبهوا بين قوسين حتى لا أنسى، أفكار تتلاحق واعذروني. بين قوسين أيها الإخوة، جزء من أسباب انتشار الإلحاد في الغرب شيء مثل هذا تماما. كيف؟ في شخصية اسمها ديفيد، كينج ديفيد، الملك داود، عندنا نبي، عندهم ملك هو، بس اسمه في الكتاب المقدس حبيب الله، لقبه يلقب بحبيب الله. فولتير ألف المسرحية الشهيرة شاول عن حبيب الله هذا، وأبرزه ما شاء الله في صورته الحقيقية المفزعة الفظيعة، داود رجل غدار يقتل ضباطه ويسطو على نسائهم. داود هكذا بأمر من الله أيها الإخوة، وحي علوي، إذا تمكن من قوم يحرمهم جميعا، يقتل كبارهم وصغارهم ذكورهم وإناثهم أيها الإخوة، بريئهم ومجرمهم، ولا يطرف له جفن داود. آية من آيات الدموية والبربرية في الكتاب المقدس، انتبه حبيب الله بدك تتقبله كما هو، وإلا أنت إيش؟ هرطيق، أنت هرطوقي، زنديق، تقتل عند المسيحيين، جنة جنون الناس، كيف تفرض علي هذا؟ كتب أحدهم يقول تتبدى أعلى درجات القداسة والنزاهة في شخصيات الكتاب المقدس الأكثر قسوة والأبعد عن الرحمة. أجمل وألطف الفضائل في نظر هؤلاء مفسري الكتاب المقدس أيها الإخوة، أبعدها هي عن مراد الله. الله ما بحب هيك، الله بحب قد ما تقدر كن مجرم، كن مجرما، كن ذباحا سفاكا باسم الحق، كما قلنا في الخطبة السابقة، اقتل الشر يحيى الإيه؟ الخير، اقتل الباطل، لا مش اقتل، طهر، لغة الشيخ في مصر، طهر طهر بالكامل، اذبح من عند الآخر، لا تذر منهم ديارة. بحيا الخير، بحيا مذهب أهل السنة والجماعة. والشيخ خل من الشيوخ الشيعة، لم أذكر السني فلا أذكر الشيعي، نفس الشيء يتمنى أنه يستطيع أن يخلي الأرض من كل سني ناصبي. كارثة، نحن نقع في كارثة حقيقية. أنا أقول لكم الآن تلغم أرض العرب والمسلمين الآن، كما لغمت العراق قبل أن يأتي الأمريكان، وأنا صرخت من على منبر رسول الله في الهداية، إخواني وطلابي يعرفون هذا، أليس كذلك؟ كنت أصرخ أقول إنهم يلغمون أرض العراق، قالوا لا لا لا لا لا، هذا سني أيها الإخوة يقول لا لا لا لا، الشيعة جبناء، يعني لنا أن نكفرهم، لنا أن نفتي بذبحهم، على كل حال مهما حصل هم جبناء لا يستطيعون أن يردوا علينا. قلت هلكت العراق، انتهى خلاص، الأمور واضحة لدي في هذا المنطق، نتحرك، هلكت العراق، والله نحن لا نعطي فتوى لا بقتل شيوعي ولا بقتل علماني ولا بقتل لاديني، نعطي فتوى واحدة، ناقش بس، هاي عندنا ناقش، ولا تلجأ إلى السلاح، دائما احتكام للنقاش للدليل حبيبي، وسوف نرى بعدين من الذي يكسب، أليس كذلك؟ وانتهينا خلاص، هو هذا كما كان يقول مارتن لوثر. على كل حال هذا داود حبيب الله، حبيب الله، يكتب أحد هؤلاء الملاحدة الغربيين في القرن 18 يقول كيف يمكن أن نتقبل قال هذه الشخصيات على أنها مقدسة ومنزهة؟ وإليجا، إليشع، هذه الشخصية الإلهية، النبي، هذا النبي يصرخ في البراري، هذا إليشع قال لمجرد أن صبية برآء في أبرى من الصبي الطفل الصغير، صبية نادوه يا أصلع الرأس، كتاب مقدس فعلا، قال له يا أصلع الرأس، يا بوغلاتس يعني يا أصلع، فغضب غضبا شديدا واستعدى عليهم السماء وأنزل عليهم أبشع اللعائن، لعنهم إليشع هذا يعني إليشع لعن الصبية لأنهم قالوا يا أصلع الرأس. إيه اليوم ممكن نقول لك يا متعصب، يا منغلق، يا استئصالي، يا تطهيري، أو ملعون أنت، مش بس خارج النادي تبعنا نادي أهل السنة، لا ملعون، وقطعا كل من يستمع إليك ملعون، ومن يغتر بك ملعون، وأنتم في جهنم، عائشة في جهنم، وفلان في جهنم، عادي شيعي يدخل الناس في جهنم. أنا أسأل ماذا بقي لله بصراحة، والله ماذا بقي لله إذا أعطيتم أنفسكم فرصة أن تحكموا في الناس الآن بأنهم مؤمنون وكافرون على أهوائكم؟ طبعا بعضكم يحركه الفضول يقول لي بالله عليك حدثني في دقيقة عن حجة هذا الشيعي الذي أدخل عائشة أم المؤمنين، إيه زوج رسول الله، أدخلها الصديقة أيها الأخوة بنت الصديق في جهنم، وباهل على أنها إيه وأباها في جهنم، لماذا؟ كيف؟ تعرفون كيف؟ قصة واحدة فقط وآية واحدة، اسمعوا هذا في اليوتيوب حتى لا يقال عدنان يفتري عليه، آية واحدة، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها وله عذاب مهين. آية طبعا كريمة جليلة من سورة النساء، عقب الله بها على إيه؟ على قسم المواريث، على آيات قسم إيه؟ المواريث، ما يطع الله ومن يعص الله، انتهينا. قال لك هذا هو. طيب إيش دخل عائشة في القصة هذه؟ قال لك عائشة جاءها رجل اسمه مرة، صاحب نهر مرة، قصة رواها ابن سعد في الطبقات وإسنادها فيه كلام رجعته بنفسي. قال لك ابن سعد من أوثق الأئمة عندهم، ابن سعد ثقة كاتب الواقدي لكن ليس من أوثق الأئمة، جعله يعني كأنه ما شاء الله مع البخاري يعني ومسلم، يعني يدلس على أي جمهوره. وابن سعد روى إيش حكاية السند، هذا ما يبحثش فيه، هو ما الكاش في السند 100% صحيح، هذا معناها ابن سعد روى. وهذا مرة راح إلى عبد الرحمن بن أبي بكر قال له اكتب لي كتاب إلى زياد بن أبيه، زياد الملعون، أبو الملعون والعياذ بالله، ابن الزنا هذا، هذا الذي تسبب أيها الإخوة هو ابنه في قتل أهل بيت رسول الله، فلعنة الله عليهم. قال لك أعوذ بالله، زياد الآن سوف تفتح علي النار، صحابي جليل رضي الله عنه، صحاب انحرف انحرافا رهيبا وأصبح من أكبر أعداء أهل البيت وفعل أفاعيل عليهم الله ما يستحق إلى يوم الدين، وابنه لعنة الله عليه إلى أبد الآبدين، عبيد الله بن زياد قاتل حسين لعنة الله عليه إلى أبد الآبدين. المهم فقال لك اكتبي لي كتابا لزياد، طبعا زياد كان استلحق معاوية، قال أبوه البعيد أبو سفيان زنى إيه في أم سمية في الجاهلية، زنا ثبت الزنا ثابت، قال بصير ابن أبي، وغضب الصحابة كلهم بما فيهم عائشة. الشيعي يكذب على عائشة الآن أو بالأحرى يعني يغض الطرف ليس منصفا، كأن عائشة أخذت موقفا واحدا، هذا لم يثبت عن عائشة، الذي ثبت عن عائشة العكس تماما، وهذا الذي يقوله معظم علمائنا في كتبهم ويأثرونه. بعث إليها زياد ابن أبي، هذا الذي صار زياد ابن أبي سفيان بقدرة معاوية، طبعا مش بقدرة إيه أحد آخر، بقدرة وإرادة معاوية، وأغضب الصحابة جميعا هذا الاستلحاق، أغضبهم جدا بما فيهم عائشة، فكتب إليها من زياد ابن أبي سفيان إلى أم المؤمنين عائشة برجاء أن تكتب له من أم المؤمنين إلى ابنها زياد ابن أبي سفيان فيحتج بها، خلاص حتى عائشة وافقت على استلحاقي، فتنقطع الألسنة، تقطع عائشة جهيزة كل خطيبي، فلم يحدث، عائشة ذكية رضوان عليها. وعائشة أحد رواة حديث، عائشة أحد رواة الحديث الصحيح الذي كاد يكون متواترا معنويا عند الفرق الإسلامية كلها، الولد للفراش وللعاهر الحجر في قصة إيه وليدة زمعة وابن وليدة إيه زمعة إلى آخره، عائشة إحدى إيه إحدى الراويات رضوان الله عليها. كيف تخالف هذا الكلام؟ هي روته، لو أراد أن تخالفه ما روته لدسته أبدا. على كل حال قالك لا ممكن روته قبل ذلك، ما لناش علاقة. فكتبت إليه عائشة من عائشة بنت أبي بكر أو من إلى ابنها زياد فقط، ولم تكتب إيه ابن أبي سفيان. فخاب سهمه، طاش سهمه. هذا موقف أم المؤمنين. يا شيخ، نقول لهذا الشيخ الشيعي، يا شيخ وتباهل أنت، أتيت إلى رواية لم تحقق إسنادها وقطعت ولم تذكر الرواية التي ذكرتها الآن، وجعلت عائشة بسبب هذه المخالفة في النار 55 دقيقة من أجل يثبت أن عائشة في النار فقط، هذا كل ما عنده. تقول لي عجيب، والله هذا كل ما عنده، اسمعوا إلي، 55 دقيقة هذا كل ما عنده. حديث ابن سعد في الطبقات، والله قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ولو عذاب مهين. طب أنا سأقول له الآن إن شاء الله إذا كان بيستمعني أن ينتفع بقولي، وأنا ما قصدي إلا إيه؟ إلا الخير والحق بإذن الله تعالى له ولغيره. طب هذه الآية بالله ربك رافع السماوات بغير عمد، قل لي من الأفراق أو الفرق الإسلامية، كل الفرق بما فيها الخوارج، حتى الخوارج الفضلية الذين كفروا الأنبياء، ما رأيكم؟ يوجد من الخوارج فئة وطائفة قالت بجواز كفر النبي، النبي ممكن يكفر عادي ويموت كافر خش جنة. شوف الجنون، هذا في كل مكان، هذا موجود من زمان، هذا العبث. على فكرة أحد التكفيريين في دولة عربية كبرى حين أحرجه الدليل وهو يكفر كل من عصى الله بالكبائر بالصغائر، ما فيش هكذا، فقيل له أين أنت من قول الله وعصى آدم ربه فغوى، قال كافر. كفر النبي، كفر أول الأنبياء، وكفر أبا البشر جميعا، فنحن نسل الكافر، إحنا كلنا طلعنا نسل الكافر. شيء لا يصدق يا أخوان، نعوذ بالله من الهوى، نعوذ بالله من الغرض. والله العظيم أحيانا يأتيني بعض إخواني وفعلا ويهاتفونني، والله بعضهم علماء من أهل العلم، يا شيخنا، يقولون يا شيخنا نحن والله حرصا عليك، إبقاء عليك، ورغبة أن ينفع الله بك إيه؟ من ينفع من الأمة، ألا ترى أن الأفضل أن تؤجل بعض هذه المباحث إلى ما بعد؟ قلت لهم لا أستطيع، ليس من طبعي، إذا ضمنت لي أن أعيش إلى غد سأؤجل. يا أخي حق، الحق سأقوله، لو كان دونه قطع الرأس يا جماعة، أبو ذر رضوان الله تعالى عليه كان في مكة يحدث الناس بحديث، ها وبعدين قيل له أتحدث بهذه الأحاديث؟ أما بلغك النهي؟ نحن نهيناك أن تفتي وأن تحدث. قال لهم والله الذي لا إله إلا هو، لو قام أحدكم على رأسي ووضع صمصامته على رقبتي السيف، ها، وعندي حديث عن رسول الله ظننت أني أنفذه أحدث أقوله للناس قبل أن يجهز علي لأنفذته، حقول اللي عندي واقطع لي رأسي بعدين، حقوله في آخر لحظة، دين، هذا الدين، لن أدلس على الناس، لن أكذب، لن أجامل، لن أراوغ، سأقول قناعتي. هكذا يجب أن نتعلم أيها الإخوة، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، كفى بالله راضيا لا إله إلا هو، فيا ليتك ترضى والأنام غضابه، لا نحن البشر. على كل حال، فهذا، فأنا أقول لهذا الشيخ الشيعي بالله ربك، أقول له ورب العالمين، أي فرقة من الفرق قالت بظاهر الآية كما هي وكما هو دونما مدخلية تأويل ما، أنا أشهد الله ما من فرقة ذهبت إلى هذا، ولا الخوارج، ما رأيكم؟ بمعنى إيه؟ انتبهوا، لأن الآية ومن يعص الله ورسوله، هذا يعم الكبائر والصغائر، معناها لو عصيت الله بصغيرة فأنت إيه؟ في نار جهنم، مش بس عائشة أم المؤمنين وحرم رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، لا، أنت كمان صغيرة من الصغائر. بعدين الآية هل فيها تقييد المعصية بالعمد أو بالسهو؟ أبدا، مطلقة عن القيد، معناها من عصى الله في كبيرة أو صغيرة عبدا أو سهوا خطأ أو عمدا فهو في نار جهنم. هل أحد يقول بالآية على وجهها كذا؟ ولا واحد، ولا فرقة. وعلى فكرة إخواننا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ومنهم هذا الشيخ، منهم هذا الشيخ، لا يكفرون بالمعاصي، ليسوا خوارج، بالعكس، ولهم أجوبة كأجوبة أهل السنة، من أمتن وأجمل وأقوى ما يقول ردا على الخوارج. وبين قوسين عشان نستفيد يا إخواني، في فائدة كبرى بعض الناس يحقرها، وهي من أعظم الفوائد والعوائد في قراءة المذاهب المختلفة وأدلتها، تعرفون ما هي؟ طبعا قبل أن أقول ما هي، كل مذهب أيها الإخوة من سنة وشيعة ومعتزلة وعباضية، كل مذهب في البداية يأتيك العالم سواء في محاضرة أو في كتاب ورسالة ويسهب في الحديث عن إيه؟ احترام العقل واحترام الدليل واعتبار الدليل والبعد عن الهوى والبعد عن الغرض ولا بد ولا بد. كلام جميل، كل كلامهم جميل، كل الفرق. وبعد ذلك اترك المقدمة واقرأ الكتاب، ترى الكتاب كرا من أوله إلى آخره لا يخالف في مذهبه ولا طائفته في مسألة واحدة. بيطلع كل كلام الشيعة صح، وكل شيء خالف فيه السنة الشيعة بيطلع غلط. بيطلع كل كلام السنة صح، كل كلامنا صح، وكل شيء خالفنا فيه الشيعة غلط حتما. وهكذا مع الإباضية والزيدية. مش معقول يا أخي، هذا كذب. لو استخدمت عقلك أيها المؤلف قطعا كنت ستخالف مذهبك في مسائل، وترى أن أدلة مذهبك ضعيفة في هذه المسائل، وأن الحق حالف غيرك في هذه المسائل. للأسف لا نرى أمثال هؤلاء إلا ما نذر، لا نرى. تعصب، هذا هو التعصب، تدجيل على الناس باسم احترام العقل والدليل، كل كلام فارغ. لماذا لا يحترم؟ هذا الكلام لا يصدر عنه، لكن مع ذلك تبقى فائدة. تعرفون ما هي الفائدة؟ أنك تستفيد من كل منهم بيان وجوه ضعف أيها الإخوة، أو بعض وجوه ضعف بعض وجوه ضعف قول الآخر ورأي الآخر. تتعلم كيف النقاش بيكون. يعني مثلا انتبه، هتقول لي حتى إيه التكفير بالمعاصي؟ أنا أقول لك كعامي، إذا انطلقت كعامي وأضمن لك هذا تماما، اقرأ حجج الخوارج، وهناك من يعرب عنها إلى اليوم في تكفير صاحب المعصية حتى الصغيرة، ستراها مقنعة تماما كعامي وقوية، ويستدلون بالكتاب والسنة وبالعقل، بالعقل وبالنقل. لكن متى يبدو لك عوارها وضعفها وفقرها وضحولتها؟ أنها ضحلة. متى يبدو لك ضحولتها؟ متى يبدو لك التغريض في الاستدلال؟ ما الغرض؟ الغرض مرض، التغريض، إنه هذا فيه تغريض هنا. متى؟ حين تقرأ للآخرين وكيف كشفوها، كشفوا هذه. فضروري من أراد أن يتحرر أن يقرأ للجميع، لا تقرأ طائفة وحدها، اقرأ للجميع، اقرأ هنا وهنا وهنا. لا تحرم على نفسك أن تقرأ لطائفة بحجة أنهم مبتدعة وأنهم كذا. انتبهوا، بعض هؤلاء لا يحرم فقط هذا، منذ البداية يقول لك هذا القول من قال به؟ هذا القول ليس لأهل السنة، ليس للإمامية. الإمام يقول ليس للإمامية، السنة يقول ليس للسنة، هذا قول الإمامية. يعني إيش قول الإمامية؟ طيب إذن من يقول به هذا إمامي أو زيدي أو معتزلي أو خارجي؟ يا سيدي دعنا من التراشق السخيف هذا، الذي يناقشك إمامي، عالم إمامي حقيقي، هو يفتخر أنه إمامي. الكلام يبدأ من هنا وليس قبل ما هنا، ناقشه الآن. هو يقول أنا إمامي، يعني وتلك شكات ظاهر عن كعارها، هو لا يستعر أنه إمامي أو زيدي أو سني أو وهابي أو صوفي أو أشعري. يقول لك أنا كذلك، ابدأ وناقشني. العلاقة أنك تصمني بأنني إمامي أو زيدي أو وهابي، هذا لا مدخلية له في النقاش العلمي. أنا إمامي يا سيدي، أنا سني، أنا أشعري، أنا وهابي، ناقشني. الآن يبدأ الجد، الآن يبدأ اختبار الحقائق. على كل حال، وعدتكم أن نعود إلى مارتن لوثر. مارتن لوثر أيها الإخوة قال الاحتكام إلى الكتاب، إلى العقل، إلى الدليل، الحرية، حرية الضمير. لا لا لا، تعرفون لماذا؟ لأنه كان مستضعفا، لم يقوى عوده، لم يتقوى، لم يتعزز بكثرة الناصرين والمشايعين. جوزيف لوكلير في كتابه العظيم، كتاب من 1300 صفحة، لكن متعة قراءته حقيقة، اسمه تاريخ التسامح في عصر الإصلاح، كله يتحدث عن توليريشن أو التولرانس هذا في عصر الإصلاح الديني. كتاب عجيب، 1300 صفحة يتحدث عن هذه الموضوع فقط. طيب، يقول باختصار، أنا ألخص لكم عشرات الصفحات. يقول جوزيف لوكلير الفرنسي في كتابه العظيم هذا مهم في بابه، يقول وبعد أن اشتد عوده وكثرت شيعته مارتن لوثر، بدأ التحول في موقفه. وعلى فكرة بالأمس كان يستدل لآرائه بآراء الآباء، الآباء اللاتين بالذات يستدل بهم، آباء الكنيسة الغربية، وكان يستدل بيسوع في إنجيل متى لإمثولة القمح والزؤان، خلي الزؤان عشان ما نخرج القمح معاه، خليه يكون مع بعضه. بعدين راح الزؤان وراح القمح، ما فيه، قال لك هذا للوعاظ، المثل الذي ضربه يسوع ضربه للوعاظ مش للحكام. الحكام وإحنا عارفين طبعا الكنيسة البروتستانتية لم تستحوذ على السلطة الزمنية، لكنها أيها الإخوة شايعت السلطان الزمني مشايعة مطلقة تقريبا. لوثر وأمثال هؤلاء أعطوا السلطان الزمني كل سلطة، لكن شريطة عن أن يطبق الكتاب المقدس. عمدتهم أن تأخذ بأقوالنا وطبق، وأنت لك كل التصرف، عكس الكنيسة الكاثوليكية. فلذلك لم يتسنى لهم سلطة زمنية حقيقية. كالفن في جنيف جه جمع السلطتين، ويا ويل الناس مما فعل كلفن، شيء مخيف مخيف. ذكر الناس أيها الإخوة بفضاء الكاثوليك، عمل زي محاكم تفتيش للناس وذبح وحرق وخوزقة، مجرم هذا كلفن كان. والتجأ إليه المسكين العالم الجيولوجي الطبيب المشرح اللاهوتي سيرفيتي أو سيرفيتوس الأسباني، التجأ إليه كان في فرنسا هارب، طلبوا رأسه. الرجل كان موحدا، قال ما فيش تلوث، قال في لا إله إلا الله، يقال إنه تأثر بالإسلام، سيرفيتي أو سيرفيتوس، نعم. وكان علامة كبير موسوعي. وبعدين بدأ يراسل إيه؟ بدأ يراسل كلفن ويقول له إيش عدلته، وألف كتابا أكثر من 1000 صفحة إنه الله واحد لا شريك له، وهذا كلام فارغ كله، ترينيتيت هذا مش صحيح. وبعدين كلفن غدره وكتب إيه لزفينغلي، قال له أنا سأستدرج هذا الزنديق الهرطوقي هنا، ويوم يقع في يدي قال وعزة ربي لن أرحمه. والرجل إيه سلمه المقادة وثق به وذهب إليه، شغب عليه في فرنسا فهرب إلى جنيف، أخذه حاكمه 1553 وأحرقه بالنار حيا. وميلانكتون هذا بروتستانت على طريقة إيه كلفن، إيش كتب يقول؟ كتب يقول هذا عمل مجيد عمله كلفن وعملناه إحنا لكي يكون تذكرة وعبرة جيدة، قال للأجيال القادمة، درس ممتاز قال هذا، الأجيال القادمة التي شعرت بالعار وبالشنار بالشين من هذا التصرف المحقور، وأبت إلا في مطلع القرن العشرين 1903 في جنيف أن تقيم نصبا تذكاريا، إلا أن تقيم نصبا تذكاريا لسيرفيتوس، أقاموا نصب يعتذرون منه ومن هذه الحقارة الفكرية والدينية. الدرس الذي أحببت أن أنبه عليه في أول خطبة يا إخواني، درس يقرره كل مؤرخي هذه المسائل، يقولون للأسف الشديد ما من دين في حد ذاته وفي حد ذوات نصوصه يدعو إلى الاستئصال وإلى الذبح والتطهير. كل الأديان فيها قدر من إيه الدعوة إلى الرحمة والتسامح والدي والحجة والسلطان كلها، لكن ما من دين معصوم، ودرس التاريخ يقول هذا، من أن يساء تأويله وتوظيفه، توظيف نصه لذبح الناس وحرقهم والتفتيش عن عقائدهم وخوزقتهم أحياء، ما من دين. وحتى ولا الإسلام، وحصل في الإسلام ولكن بفضل الله أقل بكثير مما حصل إيه في المسيحية مثلا، ما من دين. فإيش الدرس يقول؟ الدرس بيقول إيه، كل المتدينين مؤهلون هكذا من حيث الأصل، مؤهلون أن يمارسوا العنف أيها الإخوة وأن يقيموا المذبحة، ممكن أي متدين، لكن لابد من توافر شرطين. هذا الدرس، جوهر الدرس، لابد من شرطين. الشرط الأول سلطة زمنية، لابد أن يكون في يدهم قوة، سلطة زمنية حقيقية، أن يحكمهم أو مثل مارتن لوثر وجماعته إيه أن يطيعهم الحاكم، الحاكم يأخذ إيه بفتواهم، يأخذ بكلامهم. ولذلك ما لم يكن لهم إيه أيها الإخوة هذه السلطة وهذه المشايعة، يظلون دائما يكتفون بماذا؟ بالانتقام، بالغيبة والنميمة، كافر، زنديق، ملعون، افصلوه من النادي، انتبهوا من نادي الشيعة ومن نادي السنة، ينتقمون بالنميمة وبالغيبة والتشويه وبالبهت والكذب. ويوم تصير إليهم السلطة مثل ما بتحستر مولانا الشيخ في مصر، قال لو كان الأمر بيدي، لو كان الأمر لي، قال لطهرت الأرض من هؤلاء، يتحدث بلغة زنقة زنقة، تطهير، لغة القذافي الهالك، تطهير، تطهير البشر، يتحدث عن جراثيم، تطهير أيها الأخوة، شيء مخيف. والشرط الثاني عاد بروز عقول نشطة متلهبة فوارة تتحدى القوالب والأنماط والأفكار التقليدية. ما هو ماذا؟ يعني هراطقة، زناتقة بسموهم، يعني ما لم يظهر هذا الزنديق الذي يغامر بحياته وبرقبته مش حيصير في مذبحة. لكن مش كان أقول لكم الزنادقة حاضرون، هتقول لي كيف؟ أنتوا تعرفون كيف زنادقة السني منهم؟ الشيعة. زنادقة الشيعة منهم الوهابية، زنادقة الوهابية منهم برضو الصوفية والشيعة، موجودون موجودون، انتبهوا. يعني ليس ضروريا أن يبرز لدينا مارتن لوثر ولا زفينغلي ولا كلفن ولا أي واحد لكي نقول زنديق ظهرت الزندقة. الزندقة حاضرة من 1300 سنة. يبقى فقط أيها لذا لما تسألونني لماذا أطرح هذه الموضوعات الآن؟ تعرفوا لماذا؟ لأن ثوراتنا انتصرت ولأنني أشعر هي تحقق بفضل هذا الأسبوع ولله الحمد والمنة، لأنني أشعر أنهم الأقرب إلى أن يتسلموا السلطة. أقول لهم يا إخواني، يا أحبابي، يا أهلنا، يا أهلنا أيها المسلمون أيها الإسلاميون، اتقوا الله في الدين، اتقوا الله في الجيل. وهذه رسالة الآن أوجهها إلى إخواننا في النهضة ومن تحالف معهم في تونس الخضراء، إن شاء الله تبقى خضراء على أبد الدهر إن شاء الله. أقول لهم النجاح الذي أصبتموه والذي حظيتم به بفضل الله، نهنئ ونبارك ونبارك الأمة الإسلامية كلها، شيء عظيم. لكن أعظم منه وبه يبدأ اختبار النجاعة حين تحكمون. على فكرة مبدئيا نحن لدينا قناعة غالبة أيها الإخوة أن الإخوة في النهضة سيترجمون عن نموذج مشرف جدا بإذن الله، لأننا نعرفهم ونعرف شيخهم الفاضل الشيخ راشد حفظه الله، رجل متفتح جدا. أنا أحكي لكم حكاية شخصية. قبل بضعة عشرة سنة في فولدا، عشان أوثق كلامي، في فولدا ألقيت محاضرة، وكان الشيخ الزمزمي ومنير شفيق والشيخ راشد غنوش حفظهم الله جميعا، ألقيت محاضرة وكنت جريئا جدا فيها، وخالفت فيها في أشياء تقريبا يعني إيه متفق عليها، والشيخ راشد يسمع ويكتب ويهز رأسه. بعدين إيه في مسألة واحدة قال لي هذه المسألة يعني أنا لا أستطيع أن أشيعك عليها، ولا أستطيع أن أقول لك إن عندي ما يضحط قولك، لكن أنا أتحفظ عليها. جريئة جدا قال لي هذه المسألة، جريئة جدا جدا. تعرفون ماذا أنست؟ وذكرت هذا أكثر مرة. تلميذاته وتلاميذه أيها الإخوة جاءوا، معظمهم عارضوه وأيدوني. لا لا يا شيخ راشد غير صحيح، قالوا غير صحيح، كلام الأستاذ صحيح ممتاز وقوي، وهو يتبسم. قلت هكذا يتعاطى مع تلاميذه وهكذا تعلموا على يدي هؤلاء؟ ناس مفلحون بإذن الله تعالى. ما في تعصب، ما في تأليه، ما في انغلاق، ما في تكفير. قدر من المرونة عجيب أيها الإخوة. بإذن الله النهضة في تونس ستترجم إن شاء الله عن شيء إن شاء الله سيذكر بنموذج أردوغان إن لم يفقه. طبعا هتقول لي إيه بين قوسين إيه أسأت يا شيخ أسأت، أردوغان كفروه. ما كفروهش بالاسم، كفروا النموذج تبعه، كفروا سعيه وكفروا مسعاه، وشيء رهيب في التلفزيون. لا علينا، أنا أسأل الله تبارك وتعالى من منبري رسول الله أن يقي أمتنا السوء والضر والشر، وأن يفتح عقولهم وقلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أتمم لنا ثوراتنا، اللهم تفضل علينا ومكن لهذا الدين تمكينا حميدا مجيدا نحمد به في العالمين بين المسلمين وبين غير المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وانتهى أيها الإخوة والأخوات لوثر إلى القول بأن الهراطقة يمكن أن يحرقوا وأن يذبحوا. الأنابابتست أيها الإخوة يعني اللا معمدانيين، هؤلاء اللا معمدانيون. قال في البداية، في الأخير قال نعم أوافق على حرقهم. انتبهوا، مارثن لوثر، أي مارثن لوثر الريفورمر العظيم، وافق على حرق الأنابابتس أو اللامعمدانيين أيها الإخوة. لماذا؟ استشعر القوة، استشعر التمكين الآن، وعاد موقفه من العلم والفلسفة والفكر ليس أحسن إن لم يكن أسوأ من موقف الكاثوليك. نفس الشيء، نفس الشيء أيها الإخوة. موقف سيء جدا أيها الإخوة. أختم بتذكير السنة والشيعة والإباضية الآن في عمان والزيدية في اليمن، هؤلاء أعمارهم زهاء 1200-1300 سنة. كم حاول السنة في أشخاص خلفائهم كالمتوكل وأمثال المتوكل أن يجتثوا خضراء الشيعة، يجتثوا الشيعة من خضرائهم، ذبحوا أئمتهم، ذبحوا أبناء رسول الله في السجون، سمموهم، ولم يفن الشيعة. أليس كذلك؟ الآن الشيعة يزدادون، أنا أقول لكم يزدادون تحت الضغط هذا، تحت ضغط الحقد والتكفير والتأليب الذي من ورائه بين قوسين بشكل واضح الغرب. الغرب يراد الآن كما قلت لكم أن تلغم أرضنا وأن تنفجر فينا جميعا سنة وشيعة. لذلك سأقولها كلمة وأغامر بها، وإن شاء الله أرجو أن تفهم في موضعها. هناك الآن حملة منظمة رهيبة، أنا والله أنا أرى نفسي أصغر من هذا وأقل من هذا. لماذا كل هذه الحملة في فضائيات كثيرة يا أخوان؟ شيء لا يصدق، وبعضها يعلن عنها لستة أشهر ضد عدنان إبراهيم. لماذا؟ ماذا أفعل أنا؟ ماذا أطلب؟ لن أقول حسبي الله، حسبي الله دائما، لكن ما المراد؟ من وراء هذه الحملة؟ من الذي يدعمها؟ من الذي يحركها؟ شيء والله العظيم يثير الريبة. في البداية لم أفطن إلى هذا، ظننت اختلاف رأي، الآن حملة منظمة، لأن الخطاب الذي أفوه به خطابي هذا لا يرضي أعداء الأمة. أنا أقول لكم لا يرضي من يمكر بأمة يبدو أن طائفة منها أو طوائف أو جانبا لا أدري عظيما أو غير عظيم كبير أو غير كبير مغلوب على عقله وعلى وعيه باسم أنه يحب الحق. سأقول لكم من أكبر دعاة السلام هنا في أوروبا كانوا وما زالوا تعرفون مفكرون اليهود المفكرون اليهود من أكبر دعاة السلام ومن أذكاهم يدعون بطريقة فلسفية ممتازة. وطبعا في غير اليهود لكن لماذا اليهود بالذات؟ طبيعي هذا مسلك ذكي. يعني حين تشعر نفسك بأنك مهدد وتحس بهذا التهديد تنزع إلى مباركة ماذا؟ السلام فكرا ومسلكا أليس كذلك؟ لأنك مهدد. طبعا أنا أقول لك من المهدد؟ والله العظيم كلنا سنة وشيعة أقسم بالله الأمة كلها مهددة والله العظيم الأمة كلها أمة محمد أمة لا إله إلا الله مهددة اليوم والله لن يستثنى منها أحد. طب لماذا لا نشعر نحن بهذا التهديد؟ لا أتحدث عنه أنا شعر. يعني شعر به تماما هو الذي يجعلني أصيح هذا الصياح وأصرخ هذا الصراخ. لا أعني هؤلاء وأولئك وأولئكم لماذا لا يشعرون بالتهديد؟ لماذا لا يمارسون أيها الإخوة الأسلوب الناعم الرقيق المسالم الودود المنفتح مبادرة للطوفان بسد من التسامح يبنونه؟ لماذا لا يفعلون؟ سأختم بالجواب لأنهم أنانيون. تعرفون ما معنى أنانيين؟ الواحد منهم لا يفكر في نفسه كذات جمعية يعني كسني أنا سني السنة لا لا لا لا والله لا يعني كذب. والشيعي لا يفكر في نفسه كذات جمعية نحن الشيعة لا لا لا يفكر في نفسه كذات فردية أنا الآن اللي بطلع على التلفزيون وعلى الفضائيات وبساوي مسلسلات وحلقات والفلوس نهر بصب علي وعلى أهلي وعذوي وبستجيب لسياسة البلد وسياسة الحاكم وسياسة المتنفذ هو بده هيك برضيه هيك بستجيب وبرضوا عني فأنا كسبان. أنا كشخص الآن هكذا لا أرى أن هناك ما يضرني أو يضيرني لن أستأصل كشخص لن تلحقني النار. أما أنها ستلحق إخواني في بلد آخر لا يعنيني. ستلحق أجيال من أبنائي وأحفادي أو أبناء وأحفادنا في هذا البلد في زمن تال لا يعنيني. ماذا يعنيك؟ يعني نفسه فقط. انتبهوا نحن نفكر بفضل الله والمنة لا نقول هذا تبجحا على نحو معاكس تماما. نحن يعنينا الدين والإسلام وأمانة رسول الله التي بين أيدينا أيوة. وأمانة هذا الكتاب الخاتم العظيم المؤهل والمرشح أن يقود الدنيا أيها الإخوة ويعلم البشرية والله العظيم. لكن أين؟ أين هيهات هيهات؟ هؤلاء إذا تكاثروا هيهات هيهات سيكون هذا كله لعنة علينا سيكون أدوات لذبحنا وتمزيقنا وتشظيتنا. من أجل ماذا لا أدري؟ من أجل أنانياتنا الصغيرة كل واحد يفكر في نفسه فقط. وإلا مثلا من مصلحة من؟ أن تطرد عالما سنيا من إيه؟ من عضوية نادي أهل السنة والجماعة وعالم له يعني نقول بعض تأثير مثلا إيه؟ من مصلحة من؟ لماذا تفعل هذا؟ لأنه لا يعنيه الحق ولا تعنيه السنة ولا الجماعة ولا الدين يعني هو فقط أن يبرز أنه هو ما شاء الله هو حامل حما وهو المتكلم الفاتق الناطق كما يقول التوانسة ها الفاتق الناطق فقط ويذهب البقية إلى الجحيم بما فيهم السنة بما فيهم الدين. كفانا كذبا يا إخواني كفانا كذبا. نريد شرف الضمير أقسم بالله نريد شرف الضمير نريد ضميرا حيا يكون رائد صاحب أن يقول حين أضع رأسي غدا أيها الإخوة ألقى الله وليس هناك ما يؤرقني. اللهم اجعل حسابك وجزاءك لنا مقصودنا أيها الإخوة لا محصولنا. أقول هذا سل أي داعي وسأل أي عالم قل له أقسم لي على كتاب الله أنك لا تطلب من الله إلا أن يؤاخذك بمقصودك لا بمحصولك. ما معنى مقصودي لا محصولي؟ نيتي. ما هي نيتك؟ ما هي نيتها؟ ما هي نيتي؟ أما محصولي اجتهادي وأرائي ليس منا نبي كلنا نخطئ ونصيب لسنا معصومين نحن بشر ضعاف. أهم شيء النية كما قلت لكم الأبعد كن غبيا كن ذكيا ليس يهم كثيرا في هذا المقام لكن كن صادق النية حسن القصد. والآن أقول لك أصب أو أخطئ الرأي والاجتهاد ليس يهم كثيرا لكن كن صادق النية خالص القصد لأنه إذا صحت النية وضح السبيل. من يهدي الله يستهديه أيها الإخوة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يباركنا ويبارك أمتنا. اللهم بارك فينا ولنا وعلينا وحوالينا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم وحد صفنا، اللهم قنا واصرف عنا نزغات الأنفس والهوى والغرض ووساوس الشياطين، ونعوذ بك يا رب أن يحضرونا. يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين يا مولانا ألطف بنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أبرم لهذه الأمة المحمدية أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بكتابك وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، يتآمر فيه بالمعروف ويتناهى فيه عن المنكر وتأمن فيه سبل المؤمنين. اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى